وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رئيس عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات تتوبا إلى الله فقد قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يقولون ربنا بكلمات وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا Thank you.